تمام، الصوت واضح يا جماعة. طيب ماشي، الحمد لله، سمعنا عليكم الشيطان الرجيم. معلش انا اسف اولا على التاخير، اسف جدا جدا جدا، بس انا بقالي نص ساعه بحاول ادخل الغرفه بالظبط، يعني بالظبط ربع ساعه، فمعلش انا اسف. معرفش النت كان معلق عندي تماما، يعني معلش انا اسف، بعتذر على التاخير. هو مع يعني مش عارف حد من الاخوه اتكلم قبليه ولا لا، اخونا مصطفى واخونا ابو سلمى، حد اتكلم ولا ايه؟ ولا الناس منتظرة من ساعتها؟ طيب، الله المستعان. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مكملين في سلسلة الاجتماعات بتاع جزاكم الله خير. طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد. احنا مكملين في سلسلة الاجتماعات بتاعتنا لمجموعة القادة، وكنا اتكلمنا عن في الاجتماع الاولاني اخونا ابو سلمى واخونا مصطفى اتكلموا يعني ايه مجموعة القادة ومين هم مجموعة القادة وبنعدهم ليه. في الاجتماع التاني انا دخلت اتكلمت عن برضو عرجنا سريعا على سلسلة اتكلمنا عن مجموعة القادة وايه التعريف عن مجموعة القادة وايه هم مجموعة القادة وايه هو الخط اللي احنا هنتحرك فيه في خلال الفترة اللي ما قبل رمضان، واتكلمنا عن ايه هي شبكة طريق الى الله، وايه هي رسالة شبكة طريق الى الله، وايه هي رؤية واهداف شبكة طريق الى الله من خلال شبكة الانترنت ومن خلال خط الدعوة العام. واتكلمنا ان ترتيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ازاي مقسمة لدوائر، دائرة الوعظ العام ودائرة التربية العامة ودائرة التربية الخاصة، وقلنا ازاي ان احنا بنحاول ان احنا نعمل ان احنا ننقل الناس الوحي او العلم من خلال بيئات الايمان. ده كان الاجتماع اللي فات بالظبط كده. واتكلمنا في ده الاجتماع اللي قبل اللي فات. الاجتماع الثالث اتكلمنا فيه عن ايه هي مرافق شبكة طريق الى الله بشكل اكثر تفصيلا. اتكلمنا عن ايه هي مكانة كل مرفق من مرافق شبكة طريق الى الله الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو موقع طريق الى الله ومنتدى طريق الى الله والادارة والتغطيات الاعلامية والادارة الاعلامية في شبكة طريق الى الله والغرفة وصفحات الفيس، وقلنا دول الخمس مرافق اساسية، والمكتبة طبعا والموقع مع موقع العربي. واتكلمنا فيها جزاكم الله خير. حاجة، طيب الله المستعان، مش عارف هو دي حاجة لها علاقة بالموضوع ولا حاجة يفرغ فيها الطاقة. طيب ماشي. طيب فاحنا اتكلمنا لا عليك، فاحنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن مرافق شبكة طريق الله المختلفة، وقلنا مكان وحجم كل مرفق من دول وأهدافه، وإيه هو الهدف اللي بيقوم بيه من خلال عشان نصل الأهداف العامة شبكة طريق الله، أو نؤدي رسالتنا اللي إحنا بنأديها من خلال شبكة طريق الله اللي اتكلمنا عنها. وكنا المفروض ندخل في القيم المرة اللي فاتت، ولكن للأسف طبعا كان وقت كان أزف مننا ولم نستطع ان احنا ندخل في القيم الفترة اللي فاتت الاجتماع اللي فات. سريعا كده هنبدأ ندخل النهاردة نتكلم عن، معلش طبعا انا اسف طبعا على التأخير، وانا عارف ان انا كده اخرتكم، احاول قدر الوسع ان احنا يعني مش هننجز انا النهارده مثل ما مش مستعجلين، يعني احنا قضيتنا في لينا دور تنفيذي في شبكة طريق الله. احنا هذه الاجتماعات مجرد تسوير افكار ومجرد مرحلة من مراحل الفهم، ان احنا نبقى شايفين كلنا مع بعض ايه هي شبكة طريق الله بشكل عام بمنظورها العام. وبي قيم شبكة الطريق الى الله، يعني ايه قيم الاول؟ اي مؤسسة، يعني خلينا نتكلم في فكرتين، خلينا نتكلم على دعوة ونتكلم على مؤسسة او شبكة او عملية، حاجة قيم بتتحرك من اجل ترفيه. طبعا القيم الاساسيه اللي اي دعايه بتحرك من اجل ترسيخها هو الدين كله، لا شك الدين كله المفروض ان احنا بنتحرك من اجل ترسيخه وبنتحرك انطلاقا منه. كل الدين، كل الدين بكل ما فيه من معاملات واخلاق واحكام وشرائع، والدين كله احنا بننطلق في دعوتنا في الدين في دعايه الى الله بينطلق من قيم الدين مكتمله. ولكن طب ليه اختصينا الحاجات اللي احنا السبع او الست حاجات اللي احنا هنتكلم فيهم؟ احنا كنا زودنا واحده فهم القيم الاساسيه لسلوك الطريق الى الله اللي احنا دوناها دي بالذات. ليه؟ صح بالظبط، ما كانوا سته واحنا زودنا واحده بقت سبعه. فليه اشمعنا السبع قيم دول بالذات اللي احنا اختصناهم؟ بصراحة كده يعني ومن الاخر احنا الدعوة الى الله او الصحوة الاسلامية على مدار المئة سنة اللي فاتت مرت بمراحل. المراحل ديت كانت في سمات اساسية كانت بيدور حواليها بتدور حولها شرها واهمها. من اكبر المراحل التحولية اللي حصلت في المئة سنة اللي فاتوا كانت المرحلة التنويرية او ما يسمى بالتنوير، في مرحلة في اواخر القرن التسعة الامام محمد عبده وجمال الدين الافغاني وعبد الرحمن العشماوي والناس اللي هم حاولوا ان هم يقابلوا هذا الكم الغربية والتنوير الغربي بان هم يقولوا يا جماعة ان الاسلام مش متخلف، ان الاسلام تنويري، ان الاسلام يستطيع ان يسير الحضارة الغربية، يستطيع ان يسير الحضارة الحديثة، ان الاسلام في داخله اصلا اصول هذه وجهة الاسلام. فده عمل قدر كبير جدا جدا من التثوير الفكري وبالذات مع مراحل التغريب بعد مراحل محمد علي بالذات المجتمعات الإسلامية في على مدار القرن 18 و19 التثوير تجريد لا تنوير. أنت تقصد التنوير يا شيخ يا أبو سلمى؟ بقول التنوير على التنوير، هم كانوا بيحاولوا ماشي يعني أو التثوير، معنى كلمة تثوير اللي هو ثوره زي كلمة. انا كنت بقول ان هم كانوا بيسموها الحركة التنويرية في المرحلة دي. المهم عشان ما اخشش كتير في كلام فلسفي خلينا نقول ان المرحلة دي من مراحل الصحوة الاسلامية كانت مرحلة ازاي يتحول الاسلام ان هو يسير الحضارة الغربية. وكان من اهم الناس اللي عملت حركات اللي قاموا بعد كده على هذا الفكر في المرحله دي، في المراحل ال100 سنه اللي قبل في المرحله ديت اللي يعني زي ما بيقولوا تبنوا هذا الفكر وحولوه الى حركه، كان الامام حسن البنا من خلال جماعه الاخوان المسلمين. ودي كانت اكبر حركه حركيه خدت فكر التنوير او فكره الجامعات الاسلاميه اللي بدات تظهر في الوقت ده، وكان اهمها طبعا جماعه الاخوان المسلمين، وبرضه في الفكر التجديدي كان من خلال محمد رشيد رضا برضه في مصر. ثم الدعوة الأساسية بقى اللي هي منطلقة من ما يسمونها السلفية هي أو شيخ محمد عبد الوهاب في عشان يعني إيه نقول إن في خلال ال100 سنة اللي فاتت كانت الفكرة كلها هي مسيرة الحضارة الغربية، وفكرة إن إزاي إن المجتمع يستطيع انه يقابل هذه الثقافة الغربية الرهيبة اللي كانت داخلة عليه، وفي نفس الوقت يستطيع ان هو يتمسك باصوله في عقائده الاساسية. في بقى ناس قالوا ان احنا لابد ان احنا نسير هذا المجتمع الغربي بكل ما فيه، زي مثلا فكر زي ما قلت كده الفكر اللي انطلق من محمد عبده مثلا والامام حسن البنا وجماعه الاخوان المسلمين. وفي ناس قالوا ان احنا لا، احنا لازم نتمسك باصولنا بقيمه الرسوخ وقيمه ولازم الاصول للسلف بتاعنا، وده اصل الدين بتاعنا ان احنا نتمسك بالجذور الاساسيه ودول بيقولوا عليهم الاصوليين يعني، او ما يسموهم السلفيين شويه يعني. يمكن دول اكتر فكرين كانوا موجودين على مدار ال 100 سنه في انه حصل ذكر الحركه اللي يستطيع ان هو يغير الحضاره الجديده او الفكر الجديد او ما يسمى هو بالحداثه، وما بين الفكر السلفي الاصولي اللي يستطيع ان يتمسك بثوابته ويتمسك باصوله وما يتخلاش عن رف ان هو اصول تختلف عن الاصول اللي قامت عليها الحضاره الغربيه. وده كان جامد جدا جدا في يعني في الفترة اللي فاتت. كل مرحلة من الزمن بنكتشف ان احنا محتاجين ان احنا نرجع لأصولنا، وفي نفس الوقت طبعا الحالين هو ده التحدي اللي احنا المفروض ان احنا بنشتغل عليه في المراحل في ده اللي حصل زي ما انا قلت كده، حصل انفصال ما بين الفكرتين على مدار ذاته، واحنا محتاجين يحصل تزاوج ما بين الفكرتين دول، يتزاوج ما بين اهل الوحي والناس المتصلين بالوحي والاصوليين، وتزاوج بين اهل الحركه والناس اللي فاهمين دنيا زي ما بيقولوا، الناس اللي فاهمين كويس جدا يعني ايه حضاره غربيه، يعني ايه المجتمع بيدور ازاي، يعني ايه علوم اداره، يعني ايه العلوم الانسانيه، يعني ايه علوم العلوم يعني ايه اعلام، يعني ايه سوشيال ميديا، يعني ايه كتير، يعني ايه حاجات كتير بقت موجوده، وسائل موجوده، لابد ان احنا نطوعها خلال اصولنا من اجل ان احنا نحارب بيها او ان احنا نرسخ بيها اصولنا وقواعدنا. انطلاقا من ده حاولنا ان احنا نصيغ سبع يعني الكلمه دي اصل الاسف فيها كلمه تسجيل الخطاب جدا ما للأجو وبيقولها الإسلاميين. فمحتاجين إزاي إن إحنا نقدر نحافظ على أصولنا وثوابتنا الأساسية، وإزاي إن إحنا حضارة هو الزوج اللي إحنا محتاجين نقول في خلال الفترة الجاية. وهذا الأصول دي ومسيرة المجتمع ده لازم يتمثل في افراد، والافراد دول يتحولوا الى مجتمع. هو ده غالبا هي دي خلاصه السبع قيم اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. فحاولنا ان احنا نقسمهم الى حد كبير للنقاط بحيث انها تبقى يعني سهله ان احنا نستطيع ان احنا نستذكرها او نبقى تبقى قدامنا بحيث ان احنا دائما ننطلق من خلالها. فقلنا اول نقطه واهم نقطة قلنا اصولنا. واصولنا يا جماعة متمثلة في الوحي. اصولنا متمثلة في الوحي، لابد من عودة حقيقية إلى الوحي. لابد من عودة حقيقية إلى القرآن وفهم القرآن وتطبيقه من خلال السنة. فالصحابة كانوا بيشوفوا إن إن إن الإسلام يساوي القرآن. فكلما كان الناس اكثر اتصالا بالقران كان الناس اكثر اتصالا بالاسلام. ليه؟ لو انا مؤمن بالراسماليه وقدرت ان انا اعيشها واتبناها واؤمن بيها، هل انا هستطيع ان انا لو كلمتكم عنها دلوقتي مش هتبقوا مؤمنين زي بيها؟ الرأسماليه الاشتراكيه، بلاش الرأسماليه الاشتراكيه او ما يسمى بالاتحاد السوفيتي في فتره من الفترات، كان كل العالم بيسعى سعيا جهيدا من اجل ان هو يؤمن بالاشتراكيه ويطبقها، بالرغم من ان هي اثبتت فشلها بعد 30 40 سنه، بالرغم من ان وقتها لا عليكم ربنا يكرمك شطاي، بالرغم من ان هي اثبتت فشلها بعد 30 40 سنه، والرأسماليه هتثبت فشلها، والازمه الماليه اللي حصلت في 2008 اثبتت فشل الرهيب اللي بيقوم على فكره الاقتراض والقصف. هي جزء من فكره الرأسماليه، فكره ان مجموعه من الافراد اللي تستحوذ على المال وتستطيع ان هي تشغل الناس باكبر قدر ممكن من السخره من اجل ان هم يصلوا لاكبر قدر من المكاسب. كل الافكار ديت ممكن يبقى ليها مميزات وليها عيوب، وممكن انا اقنعك بيها لو انا مقتنع بيها. ايه الحق؟ الحق الأوحد اللي موجود على الكرة الأرضية اللي احنا المفروض نؤمن ان هو فيه الصلاح الكامل للعالم وللبشرية، هو الحق اللي جاي ممن خلق السماوات والأرض، هو الحق الأوحد اللي موجود على الكرة الأرضية دلوقتي، ألا وهو القرآن. ولذلك لا تقوم الساعة إلا لما يرفع القرآن. لما يرفع القرآن خلاص ما عادش هيبقى في حق على الأرض، هنا هتقوم الساعة. فارتباطنا بالقرآن هو ارتباطنا بالأصول، ارتباطنا إن احنا إزاي إن احنا ما فيش حد يجيبنا يمين أو شمال، إن احنا ما ننطقش ورا شرق ولا ننطق ورا غرب ولا ننطق ورا فكرة شيوعية مرة واشتراكية مرة وننطق مرة ورا أو اللي بتتمناها دلوقتي أمريكا أو التجديد أو المجتمع الغربي بشكل عام. فرجوعنا لأصولنا هيخلينا دائما وأبدا ماشيين على الحق، على الضرب، على الصراط المستقيم. عشان كده لازم يبقى لينا ارتباط قوي بالقرآن، مش ككتاب بناخد منه حسنة ان نقرأ كل حرف فيه ناخد منه كل حرف بعشر حسنات فألف وده جميل، انا مبقولش ان ده قرآن. الارتباط الفعلي بالقرآن اللي هو ان القرآن يكون مصدر النور، لازم يكون هو النور. يعني اما لو انا في السياسه تسلم في طبيعي بتاع اي انسان مسلم، لما هشتغل في السياسه ويعلموني ان السياسه تعني فن الكذب، اقول لهم لا انا مش هينفع اشتغل السياسه كده، لان انا عندي قران بيقول لي تمام، اللي عندي قران بيقول لي ان تكون امه يا ايها الذين امنوا، سوره النحل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها فتزل قدم بعد ثبوتها، وفي ايه ثانيه او ان تكون امه هي ارضى من امه. يعني دي الايه ديت لما عيط ابو سفيان واحد من قادته لما اظن سمرقند لما هو كان عامل بينهم مهادنه ان هو ما يغيرش عليهم واغار عليهم ودخل البلد قبل ان يعلمهم ان هو نقض العهد، ان هم نقضوا العهد وان هو كده العهد اللي بينهم وبينه منقوض، وامروا سيدنا معاويه ان يخرج من البلد مره اخرى. هو ده الدين اللي احنا مفروض منطلقين منه ونعيش بيه حياتنا. فاحنا لو ما ارتبطناش بالاصول دي هي كل الناس العاديه اللي في الشارع هيبقى زينا زي كل العوام اللي في الشارع، هيبقى زينا زي كل اهل الدنيا اللي في الشارع. نفس القيم اللي اهل الدنيا بيتحركوا بيها احنا هنتحرك بيها، بس المره دي هنتحرك بيها باسم مختلف، باسم التيار الاسلامي او باسم اسلاميين او باسم او باسم ان احنا عايزين نقيم الدين. طب ايه الدين؟ فتفقد الدين هينفع الغايه ان تحول الغايات، ان تحول الوسائل الى غايات، انك تحول الوسيله اللي انت اشتغلت بيها، انت عايز تشتغل مثلا ده مثال، مثلا انك هتشتغل في السياسه من اجل انك تقيم الدين. طيب لما تيجي تشتغل في السياسه تقوم تنقض الدين اللي انت المفروض ان انت تقيمه، طب ما هو انت كده نقضت اللي انت كنت عايز تطبقه اصلا، يبقى انت كده بقى زيك زي غيرك. ايه الفرق بينك؟ ليه هتنزل لك نصرة ربيه؟ طيب هل مين اللي هيظل متمسك بهذه الاصول وسط هذا الكم من الفتن، وسط هذا الكم من الظلام، وسط هذا الكم من عدم وضوح الرؤية؟ لن يستطع ان يتمسك من جعل القرآن صاحبه، الا من جعل القرآن هو النور الذي يهدي به حياته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين. القرآن هو في حياتنا احنا اولا، وفي حياة كل من حولنا، وفي حياة اللي احنا بنرتبط بيه، الى مصدر للنور في حياتنا، مصدر للنور والفهم في حياتنا. اخد فهمي لكل مشاكل الحياة ولكل ما اقولها من خلال القرآن، والمش هعرف اعمل ده الا لو انا امنت ان القرآن هو فيه كل ده. وبالفعل القرآن فيه كل ده. لازم اعيش معاه، لازم اصاحبه، لازم يبقى جزء من حياتي، لازم القرآن ده يبقى النور اللي انا بعيش بيه في الحياة. القرآن يا جماعة يعني ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثل ما بعثني الله به كمثل غيث اصابت ارضا. القرآن وده برضو ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا ربنا يشبه القرآن، يشبه القرآن برضو في القرآن بالماء الذي ينزل من السماء فينزل على الارض فيحييها. كمثل غيث اصابت ارضا. ان ازاي ان الانسان يؤمن يبقى عنده عقيدة، انه عنده عقيدة ان القرآن ده هو اللي هيحييه قلبي، اللي هو اللي في حياته. عدم الفهم في حياته هو اللي هيحيي العلم في قلبه، هو اللي هيحيي البصيرة في قلبه. ف طبعا الموضوع ده موضوع كبير جدا جدا. طبعا انا المفروض ان انا بشرح لكم وايه هو في حياتنا، يعني احيلكم اللي فيكم ما اللي فيكم مثلا ما سمعش حاجه في القضيه دي، وانا انصحكم يعني من اكثر الناس جزاهم الله خيرا اللي بيتكلم في القضيه دي بقوه يعني عبد المنعم، وثم يليه الدكتور حاسم جزاهم الله خيرا، يعني من الناس اللي وغيرهم الدكتور محمد علي يوسف وشيخ احمد جلال برضو اتكلم عن. ولكن القضيه دي بالذات قضيه ان القران يقدر النور اللي في حياتكم، يعني احيلكم على دروس الدكتور احمد عبد المنعم، ممكن تسمعوا اهميه القران. اظن ان احنا حتى الاسبوع ده اسبوع القران في في في مشروع رمضان قرب. تمام، ممكن نسمعه ان شاء الله بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الاجتماع. ف من الناس يعني احكي في القضيه دي، وممكن احط لكم برده يعني كم مقاله كده ابقى احطها لكم ان شاء الله، احطها لكم في القسم باذن الله. احاول اجمع لكم تجميعه كده عن مساله القران ونحطها لكم في القسم ان شاء الله باذن رب العالمين. يعني انا صراحه مش عارف اتكلم اقول ايه واسيب ايه، يعني في القران بالذات ما ببقاش عارف اتكلم اقول اسيب ايه واقول ايه. بس خلاصه النقطه ديت علشان ما نطولش، يعني انه يعني خلاصتها في الفيديو، كان اخوات في فلسطين جزاهم الله خيرا عملوا فيديو كده بيشرح الموضوع ده بسهوله قوي، فيديو كده تايبوجرافيك بقى وانفوجرافيك ما اعرفش بقى ايه، الموضوع مختلف فيه بين العلماء بين علماء الاعلام. كانوا عاملين فيديو صغير خالص كده تقريبا دقيقتين عن الموضوع دوت، ممكن ان شاء الله نبقى نحلكوا عليه. اظن ان هو ممكن شيخ ابو سلمى جزاكم الله خير. دي الدوره احنا ممكن في الدوره الاولانيه نشوف اول بس اول كام درس. كان عندنا درس اهميه القران، وعندنا درس تفاعل القلب مع الوحي، واظن عندنا درس الفرقان انه القران بالظبط كده، وتفاعل القلب مع الوحي، و واظن الثالثه كان الدرس الثالث تقريبا. تمام، ده اللي هحطه لكم بتاع كيفيه تحويل القران للعقيده، ودي دوره التفاصيل القرانيه جزاه الله خيرا اختنا من الاخ واختنا من وصل لك. يعني احيلكم عليها، حاولوا تسمعوا فيها اكتر. اكلمكم بقى شويه بقى عن يعني احنا اما حبينا ان احنا نعمل ده وانطلاقا من قيمتنا ديت، حبينا ان احنا نربط الناس بالوحي، نربط الناس مره اخرى بالاصول في القران والسنه. فاتكلمنا عن القران، نتكلم عن السنه. السنه هي الشكل التطبيقي للقران. النبي عليه الصلاه والسلام لما السيده عائشه وصفته كانت بتقول ايه؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. لما زقت أقرب الناس له حبت توصفه، أظن إن مفيش حد هيوصف حد في الدنيا أكتر من زوجته. فمن أحب الناس إليه السيدة عائشة، لما حبت توصف النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. فالتطبيق العملي الحقيقي للقرآن. الصوت بيقطع، الصوت عند الجماعة الناس كلها بيقطع ولا إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو التطبيق الحقيقي العملي للقرآن في الواقع. والتطبيق الحقيقي للقرآن في مجتمع هو مجتمع الصحابة. ممكن اخونا بدر ده تعمل ريفرش للصفحة او تضغط على الميكروفون مرة ومرة وتاني. انا طبعا مش سامعني ناس. فمسألة انه التطبيق العملي للقرآن هي من خلال السنة. عشان كده حاولنا ان احنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ان احنا نعمل نحاول نربط الناس بكتاب الله. فعملنا دورة بصائر قرآنية واحد، وعملنا دورة وكانت فكرتها ان احنا عايزين نتعامل مع القرآن تعامل جديد، وعملنا دورة بصائر قرآنية اتنين كانت فكرتها ان احنا نحاول نطبق عملي شوية اللي احنا عملناه في بصائر واحد اللي هو كانت في جزء عامة. خدنا 6 صور من جزء عامة وحاولنا ان احنا نتعامل معاهم بنفس الطريقة اللي احنا حاولنا ان احنا الدكتور احمد عبد المنعم يعملها في بصائر قرآنية واحد. حاولنا ان احنا نعمل تحفيز طبعا يعني سواء الاخوات اختنا ام المجاهد واختنا رحيق واخونا ابو عبد الله واخونا ابو الدرداء، تحفيز الاخوة مع اخونا ابو سلمى واخونا مصطفى وابو يحيى. طبعا مش عارف ابو يحيى مش موجود النهارده، وابو مصعب جزاهم الله خيرا. حاولنا ان احنا نحافظ دايما على ارتباط الناس بالقرآن، واحنا محتاجين نفهم الحتة دي يا جماعة عشان واحنا شغالين في التحفيظ نحاول نوصل للناس ده، نحاول ان احنا نقدر نعيشه لغيرنا. ودي كانت فكرة الدورة المرة دي، حتى في دورة الاخوات لما عملنا حاولنا صورة ان هو صورة المرة دي برضو من خلال التحفيظ كانت صورة المائدة، ونخلي الدكتور احمد عبد المنعم يحاول يلخصها للناس الناس تقرا تفسيرها بشكل مبسط ويسير زي تفسير السعدي. حاولنا ان احنا طبعا اشتغلنا على القران من خلال القراءه الصحيحه والتجويد ومشاريع الاساسيه اللي عملناها، سواء مع الباشمهندس علي زياده في تصحيح التلاوه، او مع الدكتور او مع الشيخ محمد الدسوقي في مركز كحيله وشغل القراءات. حاولنا ان احنا نعمل كم كبير من الموضوعات. جزاه الله خيرا اختنا بذور الزهور، ومن خلال خطه المنتدى اللي كانت خلال السنه اللي فاتت عملنا كم كبير من الموضوعات اللي تتكلم عن القران. انا فاكر يعني كميه الموضوعات اللي اتعملت عن القران كانت رائعه وجميله ومفيده جدا جدا. ويعني وبرده من ضمن الحاجات اللي يعني يا ريت ابو سلمى برده تحطها للناس في القسم يحاولوا ان هم يراجعوها ويقراوا فيها. حاولنا ان احنا نربط الناس بالسنه برضو، جزاهم الله خيرا ابو يحيى واخواننا في الغرفه عملنا، والاداره الاعلاميه كانوا عملوا لنا دوره على هدي النبي في اجازه نص السنه، من خلال ان احنا نتعلم ادب النبي عليه الصلاه والسلام، ادب وشرحنا البخاري شيخ الكتاب الادب المفرد الامام البخاري. من الناس يعني اشتركوا وما زلنا لسه ان شاء الله باذن رب ان شاء الله خطه للقران في رمضان باذن ان شاء الله باذن الله، من خلال الجزئين برضه من خلال الجناحين اللي احنا بنجناح التلاوه وجناح قراءه عمل مع الدكتور احمد فرحات مع هدي النبي انا عارف كيف العمل مع السنه، وكان فيها جزء مصطلح. فده اللي احنا حاولنا نعمله او حاولنا نعمله من خلال السنه اللي فاتت كلها في بس هذه القيمه الاساسيه. طبعا كان تحفيظ الاطفال، تحفيظ برضو من خلال اخواتنا برضو. ويعني انا ممكن ما اكونش فاكر كل المشاريع اللي اتعملت في القران، ولكن احنا ده ما كانش حاجه حلوه احنا شفناها. يعني كنت بتكلم على حاجه خاصه بالقران. ده يعني عايز اقول لكم ان الكلام ده لما اتعمل السنه اللي فاتت ما اتعملش من خلال ان احنا ان هو جت قدامنا خططين وكلينه وحاولنا ان احنا نوصل الناس ده. ويعني اللهم لك يعني اظن ان في اخوات لغايه دلوقتي انا بشوف، انت عارفين طبعا صفحه النار القران بتاعت منعم، انا بمأمن الاخوات اللي موجودين في البصائر بيلاقوا هناك ومتابعين الصفحه هناك ومتابعين المقراءه هناك في صفحه انها القران. وان شاء الله باذن رب العالمين في مشروع باذن رب العالمين رمضان اللي مع الدكتور احمد المنعم برضه في مواضع تربويه في القران. فعايز اقول لكم ان احنا مهم جدا جدا جدا لينا واللي حوالينا ان احنا نحاول نربط الناس واحنا نرتبط بكتاب الله يا جماعه. والله خيرا كثيرا وفقا. يعني انا يعني انا مانيش شيخ او موجه او تربوي او انا على مستوى انا الحمد لله فضل من ربنا القران فرق كتير جدا في حياتي جدا. يعني اللي هيؤمن القران نور يا جماعه هيعيش في نور فعلا. يعني فعلا هيعرف يعني ايه نور، يعني ايه انسان عايش في النور. قرانيه من قيم صدق الله القيمه اللي طبعا يعني انتوا اخرتوا جدا. هنحاول يعني ناخد مثلا تمام جاي. انا عارف انا اسف طبعا على ان انا اخرتكم جدا، بس يعني انا زي ما قلت لكم يعني خلينا بندردش مع بعض. خلينا مش يعني ايه احنا الكلام ده احنا مش مستعجلين انه ان لحاجه. احنا خلينا نشرب مع بعض الحاجات دي باكبر قدر باكبر شكل ممكن. احنا كل ده بنعمل. انا عارف طبعا ان مساله القيم دي عشان الانسان يتبناها او الانسان يؤمن بيها محتاج فتره طويله من الزمن. فدي كانت القيمه الاولانيه معانا اللي هو زي ما اخونا مصطفى كده كتب الوحي، ان الوحي هو مصدر النور والفهم والعلم والبصيرة في حياة المسلم كل المسلمين بأنواعهم مختلفة. المسلم الإنسان البسيط اللي هو الإنسان الأعرابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، رجل الأعرابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قول تعالى فلا ورب قول سورة الذاريات إنه لحق كما أنكم تنطقون فقال من أغضب الملك ليحدث. ربنا سبحانه وتعالى إزاي إن الإنسان العربي البسيط ده اللي تأثر بالقرآن ويعني لدرجة إن هو تأثر بس إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لحق كما أنكم تنطقون. يعني وكأن ربنا بيحلف انه اكثر حق. يعني ده الانسان العامي البسيط والانسان والانسان المجاهد او العالم او الانسان العامل لدين الله ما كانش عنده النور ده في حياته ازاي ممكن يضل الناس وازاي ان هو ان شاء الله باذن رب العالمين ازاي ان هو ممكن يضل الناس لو ما قدرش انه يرتبط بها. فدي كانت القيمة الأولانية. خلينا على القيمة الثانية إقامة الفرد المسلم الرباني يعني الذي يسعى لتحقيق معاني القرآن والسنة في نفسه وفي من حوله وهو نبأ الإسلام ويقيم الإسلام شرفه. فرب السماء والأرض إنه لحق كما أنكم مسألة زي ما احنا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كنا نمشي على الارض ازاي ان احنا تتمثل فينا هذه المعاني معاني القران والسنه. تحول ان هو يشرب هذه المعاني ان هدفنا الاساسي وقيمة اساسيه من القيم اللي احنا بنتحرك من اجل ترسيخها ان هذا الفرد هذا الشخص ان يشرب المفاهيم. انه مش انا مش هديها له بس مش مجرد ان انا هديله درس او هديله معلومة وهمشي وسيلة تنمية وتربية هذا المعنى في قلبي. طبعا اخونا حسام الغزالي يعني اكثر واحد ممكن مصطلح التربية، اي من فكرة التربية واتابع ترسيخ المعنى ده وربو، كلمة تربية من الربو، من النمو، من الزيادة، ان المعنى ده يبدأ يتملك منه اكتر واكتر واكتر ويأثر في حياته اكتر واكتر واكتر ويعيش بيه اكتر واكتر واكتر. ازاي ان احنا نحاول ان احنا من خلال مشروعاتنا ان احنا مش بس ندي للناس معلومات، مش ان احنا بس ندي دروس او ندي للناس علم مجرد، لا، ان احنا نتابع وصول هذه المعلومات ليهم ووصولها ليهم نيتها جواهم ومصاحبتهم على قدر وسعنا من اجل ان هذه النتائج من المعاني دي تملكت منهم وبقت جزء من حياتهم. فدي النقطه الثانيه الاساسيه اللي احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها. وزي ما انا قلت كل الدورات اللي فاتت اللي انا اتكلمت عنها مثلا ما كانتش بس ان احنا ما كانتش الفكره بس ان احنا ندي للناس معلومات، لا، احنا حاولنا ان الناس تتعامل مع المعلومات دي، ان احنا نعمل الكلام ده من خلال دورات يبقى فيها امتحانات، ان احنا نعمل الكلام ده من خلال مشاريع يبقى فيها تفاعل، مع انه من ضمن الحاجات الاساسيه اللي احنا كنا يعني بنشترطها على اي داعيه بيجي يشتغل معانا في الغرفه او بيدي معانا في غرفه الهدايه، انه لازم يبقى في فتره تفاعل بعد كل درس، لازم يبقى في فتره تلقي اسئله بعد كل درس، لابد ان يكون في تواصل ما بين الداعيه وبين الناس اللي موجوده. قضيتنا مش ان احنا وصلنا المعلومات دي لاكبر قدر لعدد قد ايه، قد ما احنا قضيتنا ازاي ان احنا نتاكد المعلومات دي وصلت ودخلت قلوب ولا لا، وصلت لهم ولا لا، قدروا ان هم ان هي تتمثل فيهم وربيناهم عليها ولا لا. لان الفرد المسلم ده لما هتتمثل فيه هذه المعاني، معاني القران والسنه، وهيسعى تحقيقها في نفسه، ثم بعد كده هيتحول ان هو يبقى داعية ليها وبيها لمن حوله، هيبدأ يكون الأسرة المسلمة، هيبدأ يكون بعد كده المجتمع المسلم. دي القيمة الأساسية اللي احنا كنا بنسعى من اجلها، من اجل ترسيخها برضو، ان احنا ما نديش للناس معلومات مجردة قد ما احنا ندي للناس معلومات ونتأكد من ان هي دخلت قلوبهم، ونتأكد ان هي بقت جزء من حياتهم، ونتأكد ما بدأوا يطبقوها في نفسهم وفي اللي حواليهم. لان يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام في تأييده له في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ربنا جعل المؤمنين وجعل المجتمع من حوالين النبي والصحابة، من حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، اللبنة اللي هيقوم عليها الدين بعد كده كله، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي في سورة الكهف: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه عين عنهم تريد زينة الحياة لا تطع من ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فان ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يأكد على النبي عليه الصلاة والسلام انه لازم جنب الصحابة، انه لازم يبقى جنب اللي جاي له يسعى. ربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن ام مكتوم عشان جاله اعمى، وهو كان قاعد مع سادات قريش وشايف ان هم افضل للدين منه. ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام مش كده، لا، عبس وتولى جاهه الاعمى فما يدريك لعل سوف تنفعه الذكرى. ان فكره ازاي الكبير اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيحس النبي عليه الصلاه والسلام انه يهتم بمن حوله، يهتم فيه، ربنا سبحانه وتعالى كان حكى، ربنا سبحانه وتعالى لما علم النبي عليه الصلاه والسلام في القران، لما عاتب سيدنا موسى وترك السله المؤمنه قال له وما اعزلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. ان سيدنا موسى هو عايز فكان كل اللي بيفكر فيه هو ربنا سبحانه وتعالى عاتي سيدنا موسى في ده. وما اعزلك لهم اولي وعلى ترضى. قال يا موسى إنا فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري. فإنه لأ ما تاخدش بالك من اللي حواليك، ما ينفعش ما تؤمنش إن اللي حواليك دول هم اللي هيقوم بيهم الدين، وليهم معايير. المعيار مش في الأقوى ولا المعيار في الأحسن، المعيار في من جاء يسعى، المعيار في صاحب الصدق، المعيار مش في الأكثر طاعة، المعيار مش في الاكثر صدقا، المعيار في من يريد رضا الله، في اللي انا شايف وحاسس انه عايز دين ربنا، عايز يخدم ويربي. الصوت طيب ماشي. فمساله ان احنا نهتم باللي حوالينا يا جماعه، نهتم باللي حوالينا جدا جدا. يعني كنا لسه بنتناقش امبارح في مساله ان احنا مثلاً في عندنا مثلا في فرق العمل، ليه ده بيحصل عندنا؟ ليه ناس كتير بتبقى معانا وبتمشي؟ ليه عشان ايه؟ هل احنا مش واخدين بالنا منهم؟ هل احنا بنتعامل معاهم اداريا بس؟ هل احنا ما بنهتمش بيهم؟ هل احنا ما بنحاولش نعرف ايه مشاكلهم الايمانيه وبنحاول ان احنا على قدر وسعنا يعني نحاول ان احنا نحلها، او نحاول ان احنا نسعى من اجل ان احنا ننصحهم، او ندور على حد حتى نساله نقول له ان الاخ فلان عنده المشكله الفلانيه، او الاخت فلان عندها المشكله الفلانيه، طب اكلمه في ايه؟ عارف انا ما اقصدش الفرق بس يعني كفرق عمل، اقصد بس انا بتكلم في كلمه فرق عمل اللي انا اقصد بها يعني بشكل عام، يعني انه ازاي ان احنا لازم نهتم باللي حوالينا، وازاي ان احنا لما نقيم اي عمل دعوي نهتم ان احنا نتاكد ان الثمره الناس بقت في قلوبها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال لما تكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام في سوره ال عمران وقال له مين يا مين اللي بينصر الدين؟ قال له وكأي من نبي قاتله ربيون كثير فما وهنوا. شوفوا صفاتهم ايه بقى. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. انه مفيش نبي هينفع يقاتل من غير سله مؤمنه. مفيش نبي مش هينفع يقاتل من غير مجتمع، من غير طائفه مؤمنه. سيدنا موسى وهو من هو من اولي العزم من الرسل، ربنا سبحانه وتعالى كتب على بني اسرائيل التيه لما ما دخلوش الارض المقدسه، كتب عليهم التيه 40 سنه. سيدنا موسى مات في التيه مش عشان سيدنا موسى ده، سيدنا موسى هو نبي من اولي العزم من الرسل. جزاهم الله خير. الباشمهندس احمد عبد الرحمن، انا عارف مين الباشمهندس احمد عبد الرحمن، انا عارف دكتور محمد الشيخ طب. ما اعرفش الباشمهندس احمد عبد الرحمن، جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيه. ودكتور محمد الشيخ من الناس المؤمنه جدا جدا بمن حولهم، جزاه الله خير، ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في جهده وفي مجهوده يعني. سيدنا موسى وهو نبي من الانبياء من اولي العزم من الرسل مات في التيه عشان هو مكانته ربنا قليله؟ لا، عشان المجموع ما كانش ينفع ينزل عليه النصر، وربنا كتب النصر بعد كده على سيدنا موسى. بعد كده بعد موت سيدنا موسى لما الاربعين سنه تغير الجيل ده انتهى، وجي جيل تاني، جي جيل تاني نظيف، جي جيل تاني فاهم يعني ايه دين. عشان كده سيدنا موسى بن نون لما دخل الارض المقدسه فلسطين عشان يفتح قال لا يتبعني رجل من ثلاث، الحديث المشهور اظن انتوا عارفينه، رجلا بنى بيتا وانتظر ان يعرشه، ورجل عقد على امرأة وانتظر ان يبني، يعني بيقول لهم مش هينفع يدخل الطريق اللي في قلبه دنيا. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا نفهم ان الدين بيقوم على اكتاف رجال، وان لم يوجد الرجال لن يقوم، لن تقوم الاعمال، ولن تقوم ولن يقوم الدين. دي معادلة احفظوها، معادلة متواترة، الدين لا يقوم الا على اكتاف الرجال، والرجال لا والاعمال لا تقوم الا على، والدين لا يقوم الا ببناء الاعمال اللي بيقوم اللي بتقوم على اكتاف الرجال، ما فيش فيها كلام. وعشان كده اللي بيفكر في دايرة ضيقة ومتخيل ان بناء عمله الشخصي هو ده اللي هيصلح الدين كله، ممكن يسحل شخص من اجل ان هو يتم عمل من غير ما يبقى فاهم دين الشخص ده عامل ازاي، او هو دين الشخص ده قام ولا ما قامش، موجود ولا مش موجود، ده مش فاهم، ده ضيق الافق، ده مش فاهم ان الموضوع اكبر من كده بكتير، ان الموضوع اكبر من عمل وعملين وثلاثة. الدين، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما كانش فيه كمية الفتوحات دي، ما كانش فيه كمية الناس اللي دخلت في الدين دي. مين اللي كمل المسيرة؟ مين اللي كمل بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي نص الجزيرة العربية لما ارتدت وقف وقال والله لأقتلنهم ولو خالفتني، لو خالفتني شمالي لقاتلتهم بيميني. طيب ماشي، جزاكم الله خير. انا خلاص احنا بالظبط، احنا غالبا هنقفل عند هذه القمه يعني ان شاء الله. فمساله ان سيدنا النبي في حروب الرده، وان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان وراه جيل قدر انه يتحمل الامانه. فخلينا عشان يبقى خلصنا بقى القمه ديت وننهي الاجتماع، لان احنا كده اتاخرنا جدا. وبالتالي يا جماعة لازم نفهم حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا نهتم بنفسنا، نهتم بمبنائنا إحنا الشخصي، نهتم بديننا، نهتم بمتطلباتنا الدينية اللي في حياتنا، ومتطلبات من حولنا، من أهلنا، من صلة أرحامنا وبر الوالدين وبر والدينا، وإن كنا يعني ربنا يعفو عنا إحنا بنقصر إلى حد ما، وساعات للأسف بيختل توازننا في ده، الاصل مش كده، يعني الاصل مش كده. ان احنا نهتم بنفسنا رقم واحد، ونهتم ببقنا رقم اتنين، نهتم باللي تحتينا. واللي بيشتغل معاه الناس اللي جدا جدا، ونبقى فاهمين ان انا لازم افيده، بيبقى قضيه حياتي ازاي ان هو يزيد في دينه، وازاي يزيد في العمل اللي هو بيأديه. رقم ثلاثة، ان احنا واحنا بنفكر دايما في مشاريع بنشتغلها، ما يبقاش دايما اقصى فكرنا ازاي ان احنا نرمي المعلومة ونمشي، ازاي احنا نربي لهم كام ثلاث اربع خمس دروس، او نحط لهم 100,000 درس ونمشي ونسيبهم. يا جماعة المكتبة الاسلامية او مكتبة العلماء المسلمين عملوا كم من المؤلفات على مدار السنين اللي فاتت، يعني كم الافات المؤلفات. ليه مش حصل تغيير؟ لان الكلام ده لو ما تمثلش في ناس، لو ما تمثلش في رجال، لو ما تمثلش في اشخاص، مش هيوتوا كله، مش هيوتوا هذا المجتمع اللي هيقوم على اكتافه بعد كده نشر الاسلام في الارض. جزاكم الله خيرا، انا اسف جدا طولت عليكم. جزاكم الله خيرا، انا يعني المره دي احنا اتاخرنا شويه، ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا يعني اظن ان الميعاد كده يعني كان مناسب بالنسبه للناس المره اللي فاتت كلها، يعني الجمعه ان شاء الله 10 ونص، الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله ربنا يستر كده كل شيء، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم.